قال أبو عبد الله: اعتراك افتعلت من عروته فأصبته وكذا، ومنه يعروه كذا أي يصيبه. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. أسئلة المستمعين، عجل. يقول أنني أغمض عيني في الصلاة كثيرا بسبب الهروب من الشيطان والخشوع، هل بذلك؟ سائل يقول إنني أكثر إغماض عيني في الصلاة هروبا من الوساوس والشياطين، هل علي شيء؟ لا شيء عليك. إذا كنت لتتخلص من الهواجس والخواطر والانصراف عن الله لا بأس، أما لا لشيء لا، افتح عينيك لأنك أمام الله. وأعطيتكم مثالا محسوسا، لو تجلس إلى أمام صديقك أبيك عمك تتحدث معه تمغمض عينيك ويحدث بك، تقبل؟ يجوز يعني تفعلونه؟ سوء أدب وإلا لا؟ لكن إذا جاء دخان وذباب وغطيت عينيك لا بأس. ما فهمتم هذه؟ كراهة تغميض العينين في الصلاة متفق عليها إلا لحاجة تستدعي التغميض، كذا ولا لا؟ فإذا كان الشخص دافت عينيه يذهب هنا وهناك ويشهد بعقله وقلبه غمض. إذا كان أمامه صور تماثيل كذا حيطان أشياء نساء يغمض. أما إذا ما هناك ما يخافون ما ينبغي أن يغمض لأنه سوء أدب. كيف سوء أدب يا شيخ؟ قلت إن المصلي يناجي ربه وهو بين يديه وقد نصب الله تعالى وجهه إليه، فهل يجوز أن تجلس بين يدي شيخك أخيك عمك كذا تتحدث معه وتطلب حاجة ولكن مغمض عينيك وأنت تتحدث، تفعلون هذا؟ ما يجوز، سوء أدب. فلهذا يكره تغميض العينين. لكن لو حدث دخان ذبابة وأنت تتكلم مع عمك تغمض عينين، عرفتم هذه؟ احفظوا الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هل صح هذا الحديث؟ يقول الكلام كلام الدنيا في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أظن هذا الحديث ضعيف. ومع هذا فإن الحديث في المساجد بأمور الدنيا حرام، إذ قال عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبنى إلا للصلاة ولذكر الله وما والاه. عمر فطن لهذه القضية وبنى ساحة عند المسجد وقال من أتكلم عن الدنيا يخرج هنا يبتعد من المسجد، ثبتم. فلا يحل لنا أن نتكلم بأمور الدنيا، البيع والشراء والصفاء والزراعة والصناعة، لا لا لا، لا بد من ذكر الله أو ما في دائرة ذكر الله. فلهذا الحديث وإن ضعف ليس معناه يجوز أن تتكلم وتبيع وتشتري. وأنبه أن بعض النساء يشتكين، النساء يعرضن جمالهن وحليهن وأحاديثهن أنت تزوجت فلان وهذه تطلقت وهذا كذا، يتكتن كتل كتل، فعلموهن أن هذا صنيع باطل وعمل فاسد، وأن تبقى في بيتها خير لها من تأتي بيت الله لتتكلم فيه بالباطل. والرجال أيضا معه بعض المهمومين والضائعين ما يجلس حلقة علم أبد 40 سنة، ويتكتل هنا وهناك ويتحدث مع 2-3، فلان سافر فلان جاء فلان قالت كذا، يضحك الشيطان على أذقانهم. لقد قلت في أحد المحاضرات أن مذهب أهل السنة والجماعة أن يقال صلى الله عليه وسلم لرسول الكريم وعليه السلام الأنبياء الآخرين ورضي الله عنهم الصحابة ورحمهم الله العلماء، وأما الآن فقلت يجوز أن يقال عليه السلام. اسمع، أولا هات هذا السائل أؤدبه، إذا لم يفهم كلماتي ما يعيدها. أسألكم بالله، أنا قلت حرام؟ أنا قلت الترتيب الأدب السامي أننا نقول في الأنبياء عليهم السلام، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، يوسف عليه السلام، عيسى عليه السلام، ونقول في نبينا نبي البشرية والإنس والجن صلى الله عليه وسلم، ما نقول النبي عليه السلام، ويجوز ولكن أكمل ما نقول النبي عليه السلام، نقول النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول في أبي بكر رضي الله عنه، وفي علي رضي الله عنه، فاطمة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، ونقول في التابعين رحمهم الله، الحسن البصري رحمه الله، عروة بن الزبير رحمه الله، الحسن بن علي، هذا صحابي. الصحابة نقول رضي الله عنهم، والتابعون نقول رحمهم الله، ونحن نقول غفر الله له. هذا الترتيب جميل ولا لا؟ أبدع ما يكون. لكن أنا قلت لو قال عليه السلام حرام، خليني أنا أقول هو يرد علي، قل قلت المحاضرة كذا والآن نقفت كلامك. أنا ما نقفت، هناك حالان إحداهما أفضل وإلا لا أفضل. لكن لو قال إنسان أبو بكر عليه السلام ما أقول حرام عليك اسكت، أو قال شيء علي عليه السلام قل لا ما تقول عليه السلام، والله ما أقول عليه ألف سلام وسلام. فهمتم الآن؟ لا تظنوا أني غاضب على هذا السائل، فقط أريد من السامعين أن يفهموا فهما جيدا ويقولوا، أو حملني أنني قلت لا يجوز أن يقول وهاهذا البخاري يقول عليه السلام. أنا ما قلت ما يجوز، قلت الأفضل الأكمل الذي عليه كبار أهل العلم أننا نعطي كلا حسب حاله، نقول في الأنبياء عليهم السلام، ولو قلت موسى صلى الله عليه وسلم عيب يعني لا يجوز، عيسى صلى الله عليه وسلم حرام يعني. لكن الذي تعارف عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين الأنبياء عليهم السلام، نبينا صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم، التابعون رحمهم الله، من بعدهم كلهم غفر الله لهم، ندعو لهم بالمغفرة. قلت بالأمس ذكرت صلة الرحم، من هم أهل الرحم المقصودين، وهل السؤال عنهم بالهاتف يكفي؟ يقول بالأمس ذكرت صلة الرحيم واجبة وتزيد في العمر ويوسع الله بالرزق، من هم هؤلاء الذين نصلهم؟ قلت لكم كلمة جامعة، كل من تجمعك وإياه رحم واحدة صله، وابدأ بأمك وأبيك وأخيك وبناتك وعماتك وخالاتك ثم أعمامك وأخوالك وأولادهم حتى تتسع الدار وتعجز. ولهذا كان عمر يقول تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ما في حاجة تتعلم سلسلة فلان بن فلان بن فلان بن فلان إلى هشام، لا، المهم تعلم من نسبك القدر الذي يمكنك أن تصله. قال وهل التليفون يكفي في الصلة إذا كانت المسافة بعيدة وما يقدر؟ لا بأس، هالو هالو السلام عليكم بخير، نعم، لكن إذا كان يمكن أن يصل ويمشي إليه أفضل. نعم. قل فضيلة الشيخ ذهبت لأداء العمرة فطفت بالبيت وجلست لأداء صلاة العشاء ثم تطيبت قبل أن أشرع بالسعي وأنا ناسي. قال تطيبت وأنا محرم ناسيا، هذه غرامة كما قدمنا في حديث علي، غرامة تدفع وإذا ما تدفع، الأمور المالية ما فيها نسيان، عليك بإطعام ستة مساكين، لماذا تنسى؟ نعم. هذا مس الطيب قبل ما يكمل العمر، طاف جم جاء يسعي تضمق بالطيب حتى تسعى وتقصر من شعرك وتتحلل. قال كنت ناسيا، إذا للفقراء عندك ستة كيلوز. شاب مسلم تزوج من فتاة ملتزمة بحمد الله، استطاع هذا الشاب أن لا يجعل زوجته تخرج على أي أحد من أشقائه، ولكن والده يريد أن تخرج زوجته على أحد أشقائه لأنه كبير، وإذا لم تخرج يغضب عليه، ما الحل وما حكم رؤية هذا الرجل الزوج زوجة أخيه؟ حيث أنه كان خارج البلاد وقت زواج أخيه. على كل حال حاولنا نستبدل كلمة ملتزمة وملتزم بمستقيمة ومستقيم، ما نجحنا معك، لأن كلمة ملتزم بمبدأ الحزب، تبهتم؟ ملتزم، تعهد عليك أن يلعن فلان كل يوم، ملتزم. أما مستقيم على ما؟ على منهج الله. فالله ما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم التزموا، هذه آية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه ملتزم فيها حيلة، ملتزم أي بما اتفقتم عليه. قال زوجته عمها وأخوه، أخو زوجتي كبير السن ويدخل عليها كذا، تشوف ولا ما تشوف كذا، أخوه يريد أبوه، يقول أبوه قال لو خلي أخاك ينظر إلى زوجتك، لا حق لأبيه، ما هو شأن أبيه، لا طاعة لمخلوق في معصية. قال هذا الأب مهول مثلي، ابن الأكبر قال مرتي ما يدخل علي أخي ما يشوفه، قالوا لا خليه إيش فيه، خليه يشوفه، يطيعه ما يطيع، لا حق له في هذا. هل يجوز أن نكتب شيء من القرآن بقلم حبر ثم يوضع في كأس الماء ويشربه المريض الذي عنده جرعة؟ هذه حادثة بلغتنا ونحن بالرياض هذا الأسبوع، أصبح الجماعة يستغلون المشايخ، اقرأ لي في هذه القارورة، أو يأتي بجالون اقرأ لي فيه ويبيعوا، تعالوا نبيعكم الماء، أو يوزعوا. فلهذا قلت لكم أنا من الآن ما نقرأ لواحد، لا تأتوا بقارورة ولا جالون، أصل المريض يقرأ عليه وهو بين يديك فقط. السلف إذا كانت مرعى ما يحتاج يراها أو تاتي، أو طفل صغير للضرورة يقرأ في الماء ويعطى يشرب، فما دام يستقل يكتب ويعلن عليه بطلناه، تركنا الجائز مخافة الحرام. وصلى الله على نبينا محمد.